السلام عليكم. قبل يومين ظهرت نتائج أصدرها مختبر الأدلة الجرمية التابع لوزارة الداخلية الأردنية حول حادثة، وهذا التقرير اللي صدر عن هذه الإدارة كشف عن جريمة بشعة جدا جدا. اسمع السالفة. في امرأة متزوجة وعندها 3 من الأبناء، أصغر أبنائها بنت عمرها 2، اسمها نورة. المهم هذه المرأة على علاقة بشخص عندها عشيق وكارها زوجها، وتحاول في فترة طويلة انه يطلقها، لكن هو ما كان يدري، يعني ما يدري انها عندها عشيق وكذا، ويحاول فيها وان احنا عندنا ابناء وما يخالف وكل شيء ينحل، لكن هي كانت مصمم على الطلاق. المهم لما شافت انه هو ما هو راضي انه ينفصلوا عن بعض، قامت اخذت أغراضها وهربت من البيت وراحت بيت أهلها، اتركت عيالها لأنها ما هي قادرة تأخذهم معاها. المهم فترة يحاول فيها أنها ترجع، لكن كانت مصممة، وهو ما هو قادر يعني يربي الأولاد الثلاثة هذول، خصوصا البنت الصغيرة اللي عمرها 2 اللي يبكون على أمهم، وهذا شيء طبيعي. فاضطر انه يودي الاولاد عند امهم، واستقرت في بيت اهلها فترة طويلة الى ان اجبرته على الطلاق. لما تطلقت وخلصت انتقلت من بيت اهلها وسكنت في بيت عشيقها، وهذا الامر كله كان مدبر من الأول، يعني العشيق ينتظر ومجهز أموره وكذا وكان لاعب عليها يعني. وفعلا انتقلت هي وأولادها وعاشت في بيت العشيق. الطليق ما يدري إنها يعني استأجرت لها شقة وكذا وما يبي المشاكل وخلاص. عايشة عند منو؟ عند العشيق. العشيق هذا يعني انتم ايش رايكم، واحد يلعب على امرأة متزوجة وعندها اولاد ويخببها على زوجها ويدمر اسرتها، لابد انه يكون انسان واطي، يكون انسان يعني ما يخاف الله. علاوه على ذلك ان هذا العشيق من النوع المزاجي اللي كان عايش عزوبي وفي بيت بروحه ويحب الهدوء والرومانسية ويشرب ويخربط وما حد يزعجه. تفاجأ لما سكنت معاها عشيقته ومعاها أولادها أن البيت أصبح فجأة يعني إزعاج، وتعرفون الأولاد لابد يبكون على أي شيء حتى لو ما في سبب. فكان مصدوم وما هو متأقلم على الوضع وبدأ يطفش، وخصوصا عند هذا الشيء المقدس يعني بالنسبة له، أنه لما يصحى في الصباح يعني يبي يجو الهدوء ويشرب هالكافي وكذا، يعني هذا بدأ يصحى على صوت وصراخ الأولاد، وخصوصا الصغيرة اللي هي نور أو نورة. المهم أول يوم يحاول إنه يمسك أعصابه، ثاني يوم، ثالث يوم بدأ يصرخ عليهم ويسكتهم ويخوفهم. بعدها بأسبوع وفي أحد الأيام أول ما صحى من النوم يبي يتجهز إنه يعني للفطور وكذا. ولا هالبنت اللي اسمها هذه نورة أو نور بدت تصرخ وتبكي بدون سبب، صوتها كان عالي ويلتفت عليها وبدأ يضربها كف، والبنت تزيد في البكاء وكف ثاني ثالث رابع، ويشيل البنت من الكرسي اللي جالسة عليه ويرفعها فوق ويرميها على الأرض. ولا البنت يعني اسكتت هدأت يعني ما لها صوت. قام راح جاب غطا وغطى هالبنت، والأم ساكتة وخايفة منه لكن بعد تقريبا 10 دقائق الأم استغربت إن بنتها ما لها صوت، راحت تبي تصحيها ولا البنت متوفية. المهم شنو الحل شنو الدبرة؟ قال لها خلينا نوديها المستشفى وقولي لهم ان طلعت عند الباب ودهستها مركبة وهربت، يعني صاحب المركبة هرب ما وقف، لانهم اكيد رح يبين عندهم رضوض. وفعلا راحت مع عشيقها وخذت بنتها وسوتها التمثيلية تبكي. طبعا هي ما كان هامها أبدا بنتها، هي هامها أن عشيقها لا يتورط لا يروح، وعلشان كذلك لما يوصل الخبر للزوج اللي هو طليق أبو البنت أن ما التورط معاه وتنكشف علاقتها بالعشيق وخلاص حادث سيارة وانتهى الموضوع. هذا اللي كان في بالها. وفعلا راحوا المستشفى واستقبلوه المستشفى وحاولوا، لكن البنت فارق الحياة ولازم يوقفون على سبب الوفاة، شافوا فيها رضوض. ولما سألوا الأم والشخص اللي واقف جنبها اللي مرافقها تبين انه صديق، يعني لا هو الأبو ولا هو زوج ولا شيء، يعني قال إيه نعم سيارة دهستها عند الباب وصاحب المركبة هرب. وعلى هالأساس تم تشريح الجثة. الجثة تبين أن فعلا في رضوض في جسد البنت لكن ما فيها أي كسور، يعني رضوض قوية لكن مو كسور، وهذا اللي يعني سبب الصدمة لدى البنت وتوفت. وفي العادة حوادث السيارات والدهس تسبب الكسور وعلاماتها واضحة، لأن المركبة من الحديد أو من المادة الصلبة اللي إذا ضربت في قدم الشخص أو في حوضة أو في إيدينا لابد أنه تكسر، ولا شلون يعني دهستها بدون ما، لكن ما تسبب فقط رضة بكامل الجسد، هي الرضة اللي تسببت فيها الأرض اللي هو رماها عليه. هني اشتبهوا إدارة المختبرات والأدلة الجرامية، اشتبهوا بالموضوع أن هو فعلا فيها رضوض لكن هذه ما تسببها السيارة. حاولوا قالوا يبا جيبوا الأم نحقق معها، أو بدأوا يحققون. قالوا لها شوفي موضوع السيارة هذا ما يدخل عقل ولا ممكن أن نصدق هالموضوع هذا، شوفي لك موضوع ثاني تكلمي. وين أبو البنت؟ قالت والله أنا انفصلت عنه. أجل من الشخص اللي كان معك في المستشفى؟ قالت هذا صديق. شنو يعني صديق؟ أنت وين ساكنة؟ قالت أنا ساكن مكان الفلاني. مع منو؟ بيت منو؟ هني تورطت. قالت يبقى أنا ساكنة مع هذا عشيقي وأنا ساكنة عنده. حلو، يعني في رجل في البيت ويجيبون العشيق. العشيق أول ما جابوه قال خلاص بس ظهر الأم اعترفت ويبطل جربه. قال أنا صراحة ماني متعود على صراخ الأطفال والجو المزعج وأنا تورطت وجبتها عندي هي وأولادها وأنا ماني قادر أتحملهم وكنت متنرفز، وأنا عادة لما أصحى من النوم أكون متنرفز فعلاً، وشفت هالبنت هذه تصارخ صرت أضرب فيها كفين ثلاثة وشلتها وضربتها في الأرض وصار اللي صار. طبعا القضية إلى الآن في أول درجات التحقيق والتقاضي. ولو تكتب في جوجل عشيق يقتل ابنة عشيقته، تصدق إنها راح تطلع لك نفس القضية تتكرر في أكثر من بلد. يقوم العشيق يقتل بنت عشيقته لأنه انزعج منها، ومن هالقضايا حصلت عندنا في الكويت وتم الحكم عليه بالإعدام. هذا الرجل قتل بنت عشيقته لأنه انزعج، ما تخليه ياخذ راحته، قام وقتلها بالضرب طبعا. وحصلت في أكثر من بلد، أنا متذكر أني سردت لكم أكثر من قضية نفس الطريقة. لكن هل التوب المرأة اللي تأمن شخص غريب على أولادها، أو أن اللي تترك بيت الزوجية من أجل عشيق؟ إذا الزوج محترم ومؤدي اللي عليه، أشلتش بالبحر وهواله ورزق خلق الله على اليال. نجي إلى قصة الليلة. القصة هذه حصلت عام 2009. بطل القصة أو الشخصية الرئيسية في القصة شاب اسمه عمران. عمران هذا الله يسلمكم من قرية اسمها جرف الزنح أو الجرف، إن شاء الله أني نطقته صح، من أحد القرى اللي في مدينة إب اليمنية. هذا عمران وحيد أمه وأبوه، وأبوه يعني تعب عليه علشان يخليه يكمل دراسته. الولد يعني ما هو بهالذكاء، يعني يحتاج إلى دروس خصوصية ويحتاج إلى اهتمام ويحتاج، والأب ما عنده إلا هالولد وحاط كل أمل بعد الله عز وجل هالولد إنه يأخذ الشهادة ويكمل الجامعة ومن هالكلام هذا، فمهم جدا بالنسبة له. المهم أكم بالطويلة، الولد بعد عناء ومصاريف والعائلة على قدها خلص الثانوية وسجل في أحد الجامعات اللي قبلوه في صنعاء وتحتاج إلى مصاريف. الأب يوم سجل الولد في الجامعة وعطاها الحسبة التقريبية، يعني كم يكلف ويحتاج إلى سكن ويبي وسيلة نقل وغير رسوم الجامعة وقصة طويلة عريضة. الأب قال أنا لا، أنا مستحيل، خلاص والله ما أقدر، ما عندي شيء ينباع، ما عندي، مو مخبي يعني فلوس ولا، والله يا ولدي أجل الموضوع، ولا شوف لك أي شغل أي وظيفة تجمع منها هالأموال وبعدين تكمل دراستك. الولد قال لا، الولد بعد هم صار عنده طموح وكان يحلم أنه يروح يسافر وحاله حال الطلبة اللي يروحون ويدرسون. قال خلاص أنا راح أدبر الموضوع. شلون أدبر؟ قال بشوف الوظيفة، بشوف لي شغل، المهم أنا راح أدبر القصة هذه. قال لا ماشي. الولد صار يعني يسأل شلون ممكن الواحد مثلا يحصل على الأموال يشتغل. قال أنا لو أشتغل ليل ونهار ما رح أطلع حتى ربع المصاريف، والموضوع رح يطول وتروح علي موضوع الدراسة. وهو بعد يعني مو همة يعني الدراسة، همة أنه ينطلق للعالم، يبي يروح شوي للعاصمة، يبي يروح يكمل دراسة، يبي يعني كذي في باله يعني أحلام كثيرة تعرفون. فقرر أنه يحصل على الأموال بالطريقة السهلة لكن خطرة، ألا وهي السرقة. قال أشوف لي شيء، أحد عنده فلوس، أحد يملك شيء مني منك. حاول يدور يدور يدور، مصيبته أن كل اللي حواليه ما عندهم شيء، ولا عنده يعني فن السرقة مثلا، ولا أنه عنده خبرة أبدا. هذه هي المرة الأولى اللي يرتكب فيها جريمة سرقة. المهم بعد بحث طويل ويركز على بيت، هذا البيت مكون من دورين، الأرضي والأول. الأرضي تعيش فيه امرأة متزوجة وعندها بنت تقريبا عمرها سنتين وحامل كذلك. وبنفس البيت الدور الأول تسكن فيه عائلة كلها نسوان. يعني هم البيت هذا كله من نفس العائلة، لكن اللي تحت منفصل عن اللي فوق، يعني بينهم سلم وكذا. وعرف أن هذه المرأة اللي ساكنة في الأرضي زوجها يشتغل ومبين أنه وضع المادي زين وعنده سيارة وأثاث، ويعني هم من خلال يعني ملاحظة البيت أن البيت مبين عليه أن صاحبه عنده فلوس. والشيء اللي خلاه يطمع أكثر أنه يعرف أن صاحب هالبيت هذا يغيب طول النهار من الصبح وما يجي إلا وقت متأخر من الليل، يعني يجي تقريبا على الساعة 11-12 بالليل، عنده أشغال وعماله ومكانه يعني أو مكان عمله بعيد شوي عن البيت. وفي العادة عندهم في القرى أن الأبواب ما يسكرونها، أبواب البيت ما يسكرونها إلا بعد العشاء، يعني لما يكون الناس خلاص في بيوتهم ويبي ينامون يسكرون الأبواب، يعني لأنهم عايشين في أمان وأهل القرية كلهم يعرفون بعض فما يخافون، ما تحصل عندهم أصلا حوادث السرقة يعني قليل جدا. لكن هالولد هذا عمران ذاك اليوم يترصد البيت اللي هو البيت اللي فيه المرأة وبنتها، وشاف زوجها وهو طالع، وعارف الآن أن البيت ما فيه رجال. دخل من الباب وتخبأ في أحد الأماكن كذي لما عرف أو انتبه على أن الأم مشغولة مع بنتها. المهم صار يتجول شوي شوي في البيت وعينه على الغرفة اللي فيها المرأة هذه وبنتها، يحاول ياخذ أو يسرق أي شيء. وقليل خبرة يعني كان متوتر ومرتعب وخايف وشايل معاه الخنجر، شايله يعني في حال أحد هجم عليه ولا شيء يدافع عن نفسه أو علشان يتمكن من الهرب. المهم ماركم بالطويلة وهو يتجول شوي شوي بالغرف، دخل غرفة ولا فيها أغراض الزوج، حاط له كم جنبية، حاط له حزام، حاط له مثل مخازن سلاح، وهذه الأشياء يعني ياخذها يبي يبيعها يعني. فصار يلم الأغراض، ويلم أغراض الشخصية اللي هالرجل هذا. أو تسمع المرأة صوت كركبة عندها في الغرفة المجاورة، وتروح تشوف شنو هذا. أول ما تفاجأت بعمران، بدأت تصرخ المرأة، وهذا يهجم عليها وهو أصلا مرتعب وخايف وكذا، والحين هذه راح تفضحه، ويرفع هالخنجر اللي حاطها والجنبية اللي حاطها في جنبه، ويبدأ يطعن في هالمرأة. وهالمرأة يزيد صراخها، وبنتها اللي عمرها سنتين على صراخ أمها راحت، صارت تشوف المنظر وتصرخ وتبكي. من اللي سمع؟ سمع واحدة من النسوان اللي عايشة في الدور الأول، يسمعوا صوت يعني غريب، يعني كأنه يعني في مصيبة، في شيء، ما هو صوت عادي يعني، أو أم يعني تكلم بنتها، ولا لا، في صوت هذا مبين إنه كأنه صوت استنجاد يعني. انزلت وصارت تبحث، دخلت على بيت هالمرة هذه، لأن عندهم سلم يخدم البيت واحد، سلم واحد. انزلت وصارت تدور دور، ما في عد. وهذا شو مسوي الحين بعد ما قضى على المرأة؟ حس بالمرأة اللي نزلت وهو الآن داخل معاها في الغرفة، لكن خلاص هذه صارت تدخل غرفة غرفة علشان تشيك، فعرف انه راح ينفضح، فقال خليني افاجئها. اول ما اقتربت من الغرفة اللي هو فيها ويهجم عليها، وبالسكين او الخنجر اللي معاها، ويطعن فيها يطعن فيها. وذيك طبعا تفاجأت فيها، حتى ما يعني قدرت ان تدافع عن نفسها، بس اطلقت هالصراخ، او تسمعها واحدة من اللي معاها في الدور الاول، سمعت، وظهر انها كانت تدري انها نازلة تبي تشيك ولا في صوت ولا كذا. يوم سمعت الصوت ونزلت الثانية، اسمع الاحداث الكارثية اللي حصلت. الثانية نزلت وهذه تنطرها، عرف ان هذول الحين صاروا ينزلون من الدرج. اول ما نزلت الثانية ويمسكها على طرف الدرج، ويبدأ يطعن فيها لين قضى عليها على جية الثالثة. هذا سوى مجزرة، لا حول الا لله، يعني سوى مجزرة. انزلت الثالثة، ومبين ان الثالثة عرفتها، وصارت تمسك فيه وتقاوم، وهو بعدها يعني حاول انه يهرب منها، لكن شافنا الموضوع خلاص، الجريمة واضحة ومكشوفة وراح ينفضح لا شك. مسك الثالثة وكذلك طعن فيها لين قتلها، ولا اللي وراها الرابعة هذه عمرها تقريبا 15-16 سنة، بدأ يطعن فيها، لكن البنت هذه قدرت انها يعني تفلت من ايده بعد ما تلقت الطعنات. لذلك الوحيدة الناجية هي البنت الأخيرة هذه، أما الباقي كلهم ماتوا. إيش سوى بعدين؟ بعد ما ارتكب المجزرة وتعبان ومرهق، ترى الموضوع ما هو موضوع شيء يعني عادي أو بسيط، حتى لو كانت امرأة شنو يعني؟ أصلا جريمة واحدة، أصلا الرجل ممكن ينهار إذا ما كانت عنده لياقة وكذا، فما بالك لما يجهز على أربعة والخامسة تهرب. لما شاف أن البنت الأخيرة هذه استطاعت أن تهرب وتفلت من عنده، وهو مرهق ما هو قادر يستمر في اللحاق فيها والإجهاز عليها، قال خلاص ما في حل إلا أني أهرب. أنا راح أنكشف. البنت شافته أو فعلا هرب. وين راح؟ راح لبيته. أول ما دخل البيت ولا كله دم، وتشوفه والدته انجنت. شو مسوي؟ تكلم. قال لي يمه اللي سويته سويته خلاص، لكن أنا لازم أهرب وفكر قبتي. يمه إن جلست لو دقيقة واحدة أنا خلاص راح يقضون علي. الأم انجن صارت تبكي. الله يخليك يا ولدي، قول لي ايش سويت. قال لي يمه أنا ارتكبت جريمة، ولا تقولي لحد وأنا طالع الحين. ويبدل ملابسه ويطلع من البيت. هرب. وين راح؟ راح الصنعة. وتنكشف الجريمة بعد ما رجع الزوج، شاف زوجته مقتولة، ويشوف بنت اللي عمرها سنتين فاحطة من البكي وعالدرج ثلاث نسوان مقتولات، والرابعة طبعا ثلاثة من غير زوجته، الرابعة الزوجة. النسوان اللي نزلوا أربعة، في واحدة الآن فوق يسمع صوتها تئن وتصرخ تستنجد، لكن ما حد يسمعها. هذا لما دخل البيت سمعها، صعد ولا البنت طايحة على الأرض وللحين فيها الروح. أو ياخذها ويطير فيها للمستشفى بعد ما جمع الجيران وقلبت الدنيا. وهو طلع بعد ما تأكد أن الكل يعني مقتول، أربع نسوان مقتولين إلا هالبنت هذه للحين فيها روح. وفعلا هالبنت هذه انقلوها للمستشفى وجروا لها عمليات جراحية كبرى، لأن الطعنات غالبيتها كانت في جهة البطن وكذا. المهم الله كتب لها عمر. يوم حققوا معاها قالت هذا عمران. قالوا ايش عرفك فيه؟ قالت هذا عمران ولد خالتي. شنو؟ قالت اي نعم، هذا عمران ولد خالتي وانا عرفته. الصدمة في الموضوع انه شنو؟ ان واحدة من اللي قتلهم هي خالته، والبنت الأخيرة هي بنت خالته. لا، وكان أصلا متكلم عنها أن يعني النية أنه يبي يتقدم لها يعني إذا استقرت أموره ويبي يتزوجها. فهو كان دائما يزور خالته ويمر على بيت المرأة هذه اللي ساكنة في الدور الأرضي. تبين لاحقا أن البيت هذا كله اللي يعيشون فيه منه هذول أهل زوج خالته، النسوان والرجل اللي تحت مع زوجته، هذا كلهم يعني أهل زوج خالته. فهو علشان كذي عارف الوضع واعتقد أن الموضوع بيكون سهل، أنه يسرق ويمشي، أنه يسرق. لكن الموضوع تطور معه وتسبب بكارثة، بمجزرة، قتل أربع نسوان وأصاب واحدة فيهم. يوم اكشفت شخصية عمران ويروحون لبيته ويلقون أمه بعد هم منهارة وتبكي على ولدها. سألوها وين عمران، عرفت خلاص. قالت سوى؟ قالوا يبقى قتل أختك وقتل نسوان أهل زوجها فلانة وفلانة وفلانة، حتى بنتها طعنها، والبنت الله كتب لها عمر موجودة في المستشفى. ويروحون طبعا بعد بحث طويل تم إلقاء القبض على عمران واعترف، وتم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام. البنت هذه اللي انطعنت، اللي بنت خالته، أصيبت في بجروح قطعية وصعبة لكن نجت، تزوجت. إلى اليوم هذه البنت كل ما تحمل تجهض، تبين بعد مرور سنوات ان بسبب الطعنات والجروح اللي فيها اصابه، يعني كانت اصابه بعض الطعنات في مكان الرحم، ومن الصعوبه جدا انه يثبت عندها الحمل، والى اليوم هي تعاني من هالموضوع هذا. كل ما تحمل تجهض، كل ما تحمل تجهض. الله يعوضها خير ويرحم اللي ماتوا وراح عمران يتحاسب عند رب العالمين. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.